أنه يضع يديه على صدره، يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على الرسغ. الذراع معروف هذا، والرسغ هو مفصل الكف من الذراع، وأين يضع يديه إذا ركع؟ يضع يديه إذا ركع على ركبتيه مفرجة إلى صادر، وأين يضع يديه إذا سجد؟ يضع يديه إذا سجد إما بحذاء منكبيه وإما بحذاء شحمل الأذنين. وأين يضع يديه إذا جلس بين السجدتين؟ يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. أما اليمنى فإنه يقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، ويلقي السبابة مفتوحة ويسير بها كلما جعل. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يشير، وارحمني يشير، وعافني يشير، وهكذا كل جملة دعائية يشير بأسفل السبابة إلى السماء إشارة إلى علو من دعاه سبحانه وتعالى. أما اليد اليسرى فإنها توضع على الرجل اليسرى على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع، أو يلقمها ركبته يعني هكذا، أو يلقمها الركبة. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأين وكيف يكون وضع الرجلين؟ نقول في الجلسة بين السجدتين يبتلج اليمنى يبتلج اليسرى وينصب اليمنى، وفي الشهر الأول كذلك يبتلج اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير إن كانت الصلاة ثنائية فالجلوس للتشهد كالجلوس بين السجدتين، أي أنه يبتلج اليسرى وينصب اليمنى، وإن كانت الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس في التشهد الأخير متوارثا. والتورط له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، من تحت ساق اليمنى حتى لا تخرج عن يمينه. الصفة الثانية أن يقف الرجل اليمنى وكذلك الرجل اليسرى ويخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى. والصفة الثالثة كهذه الصفة، أي أنه يقف الرجل اليمنى وأما الرجل اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم. هذه صفة التورط ثلاثة. باقي أين يضع يديه إذا رفع من الركوع؟ نص الإمام أحمد رحمه الله أنه بخيار، إن شاء وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى أو على الرسغ، وإن شاء أرسلهما. وقال بعض العلماء بل يرسلهما، وقال بعض العلماء بل يضع يد اليمنى على اليسرى على الذراع أو على الرسغ. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أي أنه يقبض بعد الركوع كما يقبض قبل الركوع. وقول يقبض ليس معناه أن يدرك هكذا، لكن يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على ركبتها. أما الأقوال فمعلوم أن الأقوال تبتدأ بتكبيرة الإحرام ثم بالاستفتاح، وله صفتان: ثم بالفاتحة، ثم بالإناجات من القرآن، ثم بالركوع وما فيه من التسبيح والتعظيم لله عز وجل. ثم بالرفع من الركوع وما فيما التحميل والتسميع، ثم بالسجود وما فيما التسميع. وقد سبق انه يقول في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وتسبيح السجود سبحان ربي الاعلى، وبينا الحكمه في ذلك. اما التشهد فانه يتشهد اما بالتشهد ابن عباس رضي الله عنهما او بالتشهد ابن مسعود، ورجح كثير من العلماء التشهد ابن مسعود لانه ثابت في الصحيحين بخلاف حديث التشهد ابن عباس، والصواب انه ياتي في هذه المره وفي هذه المره كما جاء في الاسلام. هذا ما اردنا نتكلم عليه حول موضوع صفه الصلاه. وبقى علينا فيما يتعلق بالصلاه موضوع مهم يخفى على كثير من الناس، وهو سجود السهو. فما هو سبب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشرف. هذه أسباب سجود السهو ثلاثة، وهي الزيادة متى زاد الإنسان ركنا في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام. مثال ذلك لو ركع مرتين جسيانا فإنه يجب عليه سجود للسهو ويكون سجود بعد السلام. ودليل ذلك قصة باليدين التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فأتم ثلاثة ثم سجد سجدتين بعد أن سلم. ووجه الزيادة في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد الأثناء صلاة سلاما في غير موضعه. ويدل على ذلك ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى من ذات يوم الظهر خمسا، فلما سلم قيل له ابيت الصلاه؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا. فقال انه لو جئت في الصلاه بشيء لاخبرتكم به، ولكن ذكر منكم انسى فلا تنسوا. ثم سنى بالليل واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعد السلام. هذا هو الدليل. أما التعليم فلأن الزيادة وسجود السهو كلاهما أمر زائد على سلوك الصلاة، فكان من الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة بعد السلام لئلا يتم في الصلاة زيادة. وأما النقص فإذا نقص الإنسان شيء من واجبه كالتشهد الأول قام إلى التشهد الأول نافيا، فإذا قام فإنه لا يستمر، ولكن إنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد أو قبل السلام وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الركعتين ولم يجلس، فلما قرر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسجد. والحكمة من ذلك ظاهرة، وهو أن الصلاة لما نقص منها الواجب صارت تحتاج إلى جلب، فكان من الحكمة أن تجبر الصلاة قبل أن يفرغ منها. أما الشرط وهو التردد مثل أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فنقول أيهما يغلب على ظنه؟ إذا قال يغلب على ظني أني صليت ثلاثا نقول له اهدد الرابع واسجد بعد ثلاث. إذا قال يغلب على ظني أني صليت أربعا نقول الآن انتهى صلاتك واسجد بعد ثلاث. أما إذا قال أنا لا أتوقع عندي شيء قلنا ابني على اليقين فإذا سجدتها صليت ثلاثا أم أربعا فاجعلها ثلاثا لأنه هو لم يتيقظ، ثم أتم عليه ثم اسجد سجدتين قبل الثلاث. إذا الشرط إذا كان فيه شيء مرجح عملنا بالراجح وسجدنا بعد السلام، وإن لم يكن هناك ترجيح أخذنا باليقين وسجدنا قبل السلام. الحكمة من ذلك ظاهرة، لأن الشرط الذي فيه ترجح بدون ترجيح نقص، فكان من الحكمة أن يدبر هذا النقص قبل السلام. وأما الشرك الذي فيه ترجيح فإن المرجوح وهم لا أثر له، ويكون السجود بعد السلام لئلا يجتمع الصلاة زيادتان، زيادة في الصلاة وزيادة في السجود. فهذا هو الخلاصة في سجود الشرك. وهنا نسأل، لو أن الإنسان قام إلى خامسة في رباعية وذكر بعد أن قرأ الفاتحة فماذا يصنع؟ ما يحدثها نصب اليقين؟ هل يرجع أو يستمر؟ يقعد. طيب أحسنت. إذا قام إلى دائرة كالخامسة في الرباعية ثم ذكر ولو بعد أن قرأ نقول ارجع اجلس واقرأ التشهد وسلم ثم اسجد للسهو، أقول قبل السلام أو بعده؟ بعد. لماذا؟ لأن هذا زيادة. طيب ولو قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم ذكر أنه لم يجلس فهل يرجع أو لا؟ لا. والفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة تبطل الصلاة، والتشهد الأول إذا نسي لا تبطل فيه الصلاة، فإذا تجاوز محله تبرعا ووجب عليه جبره في سجود السهو بخلاف الزيادة فيجب أن يرجع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعمل وأن يرزقنا بما فيه خير وصلاح. وهنا أسأل سؤال قريب، ما الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. طيب يقول في الفرق يقول السهو عن الصلاة هو إضاعتها وهو محرم بقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الصلاة فهو الإخلال فيها بلا عمد وهو معفو عنه لأنه نسيان، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المثل الثاني أيضا سؤال قريب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ لا يضل ولا ينسى، لكن الإنسان لما كان من طبيعة البشر عموما لم يكن نقصا بالنسبة لمن نفسه والله الموفق. والآن نأخذ درس في هذا يقول انك لم تذكر حال القدمين في السجود. حال القدمين في السجود انه يسجد على اطراف الاصابع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نسجد على اطراف الاعظم على جبهه واشار اليد الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين. عرف؟ وهل يقول ايضا هل هي مضمومه او مفرقه؟ هي مضمومه هكذا جاءت السنه يعني بعضها جنب بعض. واما من قال العلماء انها مفرقه بقدر الشبر فهذا ضعف له. وينبغي ان ايضا نسال هل نجلس اذا قمنا الى الثانيه او اذا قمنا الى الرابعه؟ نعم وهو يعرف بجلسه الاستراحه. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء على ثلاثة أحوال. الأول الجلوس مطلقا، والثاني عدم الجلوس مطلقا، والثالث الجلوس للحاجة وعدم الجلوس إذا لم يكن له حاجة، والأخير هو الذي تكلموا به الأدلة أنه إذا كان الإنسان محتاجا للجلوس كسبيل أو مريض أو مصاب بألم في ركبتين أو غيره هذا يجلس رفقا بنفسه، ومن كان نفيرا فإنه لا يجلس. وذلك لأنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، والذين رووا عنه الجلسة كان ذلك في آخر حياته. فإن مالك بن الزبير رضي الله عنه كان من الوقود الذين وصلوا في سنة 86 هجرة بعد أن تقدم في السن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعدل الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان إذا احتاج إليها فإنه يرفق بنفسه ويجلس حتى يتلين قليلا ثم ينهض. أما إذا كان نشيطا فالأولى أن يكون نشيطا على وصفه وأن يقوم بدون جلوس. وكذلك أيضا نسأل عن هل يسجد فيبدأ باليدين أو بالركبتين؟ نعم في هذا خلاف أيضا، قول أنه يبدأ باليدين وقول يبدأ بالركبتين. ممكن يكون تفصيل أيضا، هذا ما رأيت في تفصيل للعلماء، لكن الواقع أنه في تفصيل. إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يسجد على اليدين نعم هذا لا بأس يضع يديه قبل، وإلا فلا يضع. وصحيح في هذه المسألة أن الإنسان يبدأ بركبتين قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. أنا بركب مرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. هذا لفظ الحديث عرفتم، لكن الحديث إذا تأمله الإنسان عرف أن قوله وليضع يديه قبل ركبتين منقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتين قبل يديه. فعلى هذا نقول ابدأ بالركبتين ثم باليدين، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضا. الإنسان عندما يأخذ السجود فينزل الأعضاء الأقرب فالأقرب من الأرض، والأقرب الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف. ويقول بعض العلماء رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك ما يبرك بعير، والبعير ركبتاه في يديه، فإذا قدم الركبتين فقد شابه البعير. ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يسجد على ما يسجد عليه البعير، أو لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال هكذا قلنا لا تسجد على ركبتيه، وتأخذ السكين، ويقول المحذور هو مشابهة البعير في الكيفية لا في العضو الذي يبرق عليه، وحينئذ يتبين سبحان ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في زاد المعاد من أن الحديث منقلب على الراوي، وأن صوابه واليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. طيب ما تبارك الله، هذا لم يقول هل الظهر عند السجود، الظهر عند السجود يرفع، ما يرفع على الخفض بل يرفع ولا يمد ايضا. وبعض الناس يظن ان الانسان اذا سجد يمد ظهره، ولهذا نجد بعض الناس المبالغين اذا وجدت اذا رايته ساجدا يكون قريبا من ان يكون مبرحا من شده المبالغه، وهذا ليس بصحيح، وهذا ايضا مع كونه غير صحيح وغير مشروع هو في مشقه شديده على الانسان، لانه يعتمد اعتمادا كثيرا على جسده، وهذا ربما يؤثر على رقبته. وصواب الانسان اذا سجد يرفع ظهره وربنا ويعلو كما جاء في بعض اثار الحديث من بعض كتب السنه، يعني يحتوي في بعض الشيء. نعم الان لا نريد ان نذهب الى قول علقمة او غير من العلماء، انما نتكلم عن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما السلام فالسلام ايضا يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمه الله، ويسلم عن اليسار السلام عليكم ورحمه الله. إذا زاد وبركاته فقد جاء في بعض الروايات أنه زاد وبركاته في السكينة الأولى، وبعض العلماء قال هذه الرواية الشاذة لا عمل عليه. يعني جواب العلم هذا يقول السهو في سجود السهو، كيف يسجد للسهو؟ يعني سجد للسهو ثم بعد السجود الثاني ظن أنه يعني السجود للصلاة فقام وقرأ التحيات. لأن السهو في سجود السهو لا يجب سجود السهو. إذا سجد بعد السلام هل يسلم مرة أخرى؟ نعم، إذا سجد بعد السلام فإن القول الراجح أنه يسلم ولا يتشهد، وبعض العلماء قال يتشهد ويسلم، وهذا هو الذي ألغناه بأمن قبل العام في صلاة يكون فيها ست تشهدات. نعم العام الماضي. العام قبل العام هذا الجمع بين القولين انها وهذا ايضا يقول ان بعض المسلمين يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام، ولكنه يضعها على الجنب هكذا. وهذا خطأ، ويخشى أن يكون هذا شبيها بالتخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت صمت بعد السعودية بيوم صمت يوم السبت، وهنا صام يوم الجمعة. طيب إذا ثبت العيد هنا فأفطر معه، وإن ذهبت إلى بلدك أفطر مع بلدك. تقريب إن نقص عن 29 أفطر، إن نقص عن 29 أفطر، وإن 29 فلا أحد. Yeah, yeah. هذا الحديث لا يزال